صل على محمد وآل محمد. اللعنة دائم المحبه على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين حتى قيام الدين. اللهم وفقنا وارحمنا عمل صالح واجعل أعمالنا خالصة وشركا كريما. كان كلامنا الدرس السابق حول شروط مقدمات البرهان، وتقدم الكلام حول أربع من هذه الشرائط وأربع شروط من الشرائط السبعة التي سيذكرها لمقدمات البرهان. الشرط الخامس وقد ذكرناه سريعا في الدرس السابق، أن تكون مقدمات البرهان مناسبة للنتائج. ومعنى أن مقدمات البرهان تصير النتائج يعني أن تكون محمولات البرهان، محمولات المقدمات ذاتية أولية لموضوعاتها، كما أن موضوعاتها هذا الكلام تقدم أن الأعراض تارة تكون أعراض ذاتية أولية وتارة تكون أعراض غريبة. ومقصودنا بالذات الأول هنا يعني المحمول الصارف عن الحقيقة، لكنه محمول صارف عنها، محمول صارف إلا أنه ذاتي لها، يعني مرتبط بذاتها، لم يحمل على الذات عبارة أخرى، محمول صارف يحمل على الذات. أما أن يكون كلنا يحمل على تمام الذات، جزء الذات، مستوى الإنسان، كلام متقدم. فإذا كانت محمولات المقدمات صغر القياس وصغر القياس في برهان محمولات ذاتية أولية، النتيجة كذلك تكون لأنه النتيجة بالتالي راح تكون معلولة عن هذا الذات الأولي. أما لو كانت لا، أن المحمولات غريبة، إذا كانت المحمولات غريبة يعني محمولات لا تحمل على ذات عبارة أخرى، إذا كانت المحمولات محمولات غريبة النتيجة المعلول عن تلك العلة لا تنتج نتيجة تتناسب مع مقدمات القياس. وعبارة يمثلها عن الشيخ الرئيس في كتاب البرهان من الشفا يقول: فإن الغريبات يعني الأعراض الغريبة لا تكون عللا، نصر علل، ولو كانت المحمولات البرهانية يجوز أن تكون غريبة لم تكن مبادئ البرهان عللا، فلا تكون مبادئ البرهان عللا للنتيجة، لأن النتيجة معلول طبيعي لتلك العلة التي هي في صغر القياس وكبر القياس التي توجب اليقين كما قلنا. والأعراض الغريبة ما تزيد اليقين، بالتالي بعبارة أخرى النتيجة التي هي معلول لتلك العلة الطبيعية لا تناسب، ليس تناسب بين المعلول والعلة. حتى يكون هناك تناسب لابد من أن تكون مقدمات القياس ذات مصدر، مقدمات القياس يجب أن تكون يقينية حتى تنتج يقين، لأنها هي العلة الطبيعية لإنتاج النتيجة اللي هي المعلول الطبيعي. على هذا الأساس نقول مقدمات القياس يجب أن تكون يقينية. لذلك قال: فإن الغريبة لا تكون علل، يعني الأعراض الغريبة ما تكون علل، يعني ما تكون مقدمات للبرهان، يعني المحمولات الغريبة لا تقع في مقدمات البرهان. ولو كانت المحمولات البرهانية يجب أن تكون غريبة لم تكن مبادئ البرهان عللا، لو كانت المحمولات في القياس البرهاني من الأعراض الغريبة وجاز ذلك أن تكون من الأعراض الغريبة ما راح تكون مبادئ البرهان عللا، لأن مبادئ البرهان قلنا قضايا يقينية كما تقدم الكلام حتى تنتج لنا يقين. إذا كانت محمولات غريبة يعني بالتالي مبادئ البرهان راح تكون غير يقينية، يعني راح تكون لا تصلح أن تقع علة. مبادئ البرهان يصلح أن يقع علة إذا كان علة، يصلح مبدأ البرهان أن يقع علة إذا كان يقينا، أما إذا لم يكن يقينا فهو ليس بعلة، فمبادئ البرهان ليس بعلة، وإذا كانت مبادئ البرهان ليس بعلة فراح تنتج عنها محمولات. هذا معنى عدم التناسب بين النتيجة ومقدمات القياس. حتى يحصل التناسب بين مقدمات القياس والنتيجة أن تكون محمولات المقدمات ذاتية أولية لموضوعاتها. الشرط الثالث أن تكون مقدمات القيام ضرورية، إما بحسب الضرورة الذاتية أو بحسب الوضع. الموجهة أن هذه القضية ضرورية بحسب الذات، يعني أن المحمول في الثبوت لذاته، أو أن المحمول ضروري للثبوت لكن ليس لذاته وإنما بوصف الضروري. كنا نعجل من ذلك ونعطي بعبرنا أن ضرورة بحسب الوصف وضرورة بحسب الذات. مثلا نقول الإنسان متنفس بالضرورات، الإنسان متنفس بالضرورات، فإن حمل التنفس يعني أن التنفس ثابت للإنسان أو ضروري ثبوت الإنسان لمن؟ لذات الإنسان، لذات الإنسان ضروري ثبوت لذات الإنسان. كل طائر خافت الجناحين بالضرورة ما دام طائرا، بالضرورة ما دام طائرا. خفق الجناحين ضروري لمن؟ للطائر. لكن هل هو ضروري لذات الطائر؟ لا، وانما ضروريا لوصف الطائر، يعني ان يتصف بكونه انه طائر فكف الجناحين ضروريه ثبوت له. اما الراب الطائر الذي لا يطير فكف الجناحين ليس ضروريا له. فمعنى بان تكون ضروريا اما بحسب الضروره الذاتيه او بحسب الوقت. تمام. في المثال مثلا الذي يذكره عندما نقول من كل جيم باب الضرورة نفسها، كل ما يوصف بأنه جيم بالضرورة فإنه موصوف بأنه باب كذلك بالضرورة. كل ما يوصف بأنه طائر بالضرورة فهو يوصف لأنه خافق الجناحين. خلاف يعني لو قلنا هكذا الضرورة المقصودة بالحقيقة هناك التي مرت معنا، الضرورة التي تولد النتيجة، مثلا عندما نقول كل جين باب الضرورة مو مقصودنا كل جين بالضرورة فهو باب، كل ما يوصف جين بالضرورة فهو باب، فإنما نقول هكذا كل ما يوصف لأنه جين كيف ما اتبع مو جين بالضرورة، كيف ما اتفق هذا بكونه الجين، كيف ما اتفق وصفه فهو موصوف بانه باب الضروره. عكس الفرق بينهما هكذا. في موردنا ان تكون المقدمه ضروريه اما بحسب الضروره الذاتيه او بحسب الوصف، منظورنا الى الموضوع، يعني نقول هكذا كل جين باب، كل انسان حيوان، يعني كل انسان بالضروره، كل انسان، كل انسان موصوف بأنه كل ما يوصف بأنه إنسان بالضرورة، كل ما يوصف بأنه إنسان بالضرورة فهو موصوف بأنه حيوان. فرق بينه وبين هكذا كل إنسان حيوان، كل إنسان بالضرورة، كل إنسان، كل إنسان كيفما اتفق وصفه، كل إنسان كيفما اتفق وصفه فهو حيوان بالضرورة. مرة نقول هكذا كل إنسان، كل إنسان موصوف بالضرورة، يعني كل موصوف بأنه إنسان بالضرورة فهو موصوف بأنه حيوان. ومرة نقول هكذا كل إنسان كيفما اتفق وصفه فهو حيوان بالضرورة. الضرورة المطلوبة في مقدمات القياس التي يرسل له الضرورة الثانية التي تكون هكذا، يعني بمعنى ان الضرورة بحسب الوصف او بحسب السبب هذا الصورة، كل ما يوصف بانه انسان بالضرورة يوصف بانه حيوان. هذه الضرورة بحسب من الشرط، والشرط الاخير ان تكون كلية. الكلية عندنا على قسمين، ثالثا الكلية المطالب الجزئية تقدم الكلام عن أبناء المباحث المتقدمة قضايا، وهي التي في مقام الجزية إذا كانت حكم بالمحمول على جميع أقوال الموضوع فيقال لا قضية كلية، وإذا كان على بعض أقوال الموضوع يقال من بعض الآخر يعبر عمان قضية كلية الموضوع. عندنا الكلية في مقابل الشخصية وهي التي يكون محمولها مقولا على جميع أشخاص الموضوع لكن في جميع الأزمنة قولا أوليا حتى لو كان الموضوع بأصلا وجزئي يعني قد يكون جزئي مثل بعض أشخاص إنسان لكن إذا حكمنا بالمحمول على جميع أشخاص الموضوع التي هي على جميع أشخاص الموضوع في جميع الأزمنة إلى جميع في جميع الأزمنة أولا أوليا حتى لو أن هذا الموضوع يمر بعض الحيوان وفي نفسه جزري حتى لو كان كذلك يعبر عن هنا في مصطلح القرآن لأنه كليا لأنه حكم المحمول على جميع أفراده حتى لو كانت جزئية في جميع الأزمنة وحساب الكلية هنا الشخصية الشخصية لأنه الشخصية المقابلة عامل الشخصية الحكم في الكلية هنا لا ينظر إلى كل الأفراد بالنسبة للموضوع وإنما ينظر إلى جميع الأفراد حتى لو كان حتى لو كان بعض الحيوان مثلا لكن إذا كان الحكم على جميع أفراد الموضوع الوجودي فرضا أو هو كل في جميع الأزمنة حكما أوليا لا يعبر عن مسؤولية أما إذا كان الحكم شخصي للحدود زيد زيد يكون الحكم فيه هنا حكمة شخصية أو مثلا شيخ المفيد المجدد للقرن الرابع هذا يعتبر معنا حكم شخصي حكم قابل شرط من شروط البرهان أو مقدمات البرهان أن تكون المقدمات كلية أي بمعنى أن محمولاتها يحكم بها على جميع أفراد موضوعها في جميع الأزمنة قولا وقولا بهذه الصورة إذا كنت هكذا هذه من شرائط مقدمات البرهان. الشرط الأخيران يعني شرط الكلية وشرط الضرورة لو الثالث من النابع يختصان بالنتائج الضرورية الكلية يعني كل نتيجة ضرورية كلية وكلية مثل هذا الكلية فكل النتائج الضرورية كلية مختصر هذا الشرطان هو شرط الضرورة وشرط الكلية. أما لو جوزنا أن تكون النتيجة غير ضرورية وغير كلية فلا نحتاج لا للشرط الثالث ولا للشرط السابع يعني ممكن أن تكون المقدمات مثلا غير ضرورية ممكن فرضوا أن المقدمات غير كلية مثلا شخصية فرضوا كذلك ليس مقصولا في النتيجة أن تكون ضرورية كلية لو فقيل للنتيجة ضرورية كلية يلزم منه أن تكون شرط مقدمات البرهان أن تكون ضرورية وتكون كلية أما لو لم نقدر أن تكون النتيجة ضرورية كلية لا قد تكون مقدمات البرهان ممكن غير ضرورية قد تكون غير كلية أن تكون شخصية. العاشر معنى الذات في كتاب البرهان الذاتي ما شاء الله من علينا في موارد متعددة الذاتي مرة في موارد متعددة في الجزء الأول في الجزء الثاني في الجزء الثاني ولذلك استعمالاته متعددة وكل واحد يختلف عن الآخر ورد خمس مرات وكل مورد له معنى يختص أما المعنى الأول هو الذاتي الوارد في بعض الكليات في هذا الخمس الكليات الخمس تنقسم تقسيما أوليا إلى قسمين إلى ذاتي وإلى عربي. الذاتي لعرفه بأنه هو المحمول الذي تتكون به ذات الموضوع يعني هذا الشيء اللي هو الذات يتكون بهذا الشيء وقال له ذات مثل حيوان محمول تتكون به ذات الإنسان غير خارج عنها هذا الناطق كذلك محمول تتكون به ذات الإنسان غير خارج عنها ذات الإنسان متكونة لا يخرج عنها لو خرج عنها ينتهي المعين الذاتي والانتفاعي المقوم المقوم الشيء إلى ترفع ينتهي هذا الشيء كذلك الذاتي إذا ترفع هذا الذات تنتهي وجود الذات وتمام الذات بهذه الذاتية عند الذاتية العربي في المقابلة انه عبارة عن المحمول الخارج هذا ايضا محمول الخارج غاية الامر ان هناك ذاك محمول تتقوم به الذات غير خارج عنه هذا محمول خارج لا تتقوم به الذات يعني خارج بل أصل وجوده وتحققه لا حق بعد وجود الذات يعني الفرق أنه أضح أضح عارضا يعرض على الإنسان نقول الإنسان ضاحك محمول خارج خارج الإنسان خارج عن الحقيقة والذات بل تحقق الضح ووجود المدائن لا حقا لتحقق الذات وتتحقق الذات بعد الإنسان أول تتحدث بعد أن تتحدث هذا الإنسان يعرض عليها ماذا؟ يعرض عليها هذا المعنى الأول للذات المعنى الثاني وهو طبعا هنا الذاتي راح يكون الثاني والثالث ناظرين إلى الذاتي باعتباره وصفه المحمود بخلاف الرابع الذي يأتينا أنه ناظر إلى الذاتي باعتباره وصف للحمد فرق بينهما يعني تارة أن الذاتي وصف للمحمود كما هو في الأول الأول وصف للمحمود فمثلا في قولها الإنسان حيوان فحيوان هو الذاتي المحمود الخارج فنظرنا في الأول وصف للمحمود الثاني بعد ايضا نظرنا الى الذاتي بان الوصف للمحمود وفي الثالث كذلك وصف للمحمود سأعطينا ان شاء الله الرابع ان الذاتي وصف للحمد ففرق بين ان يكون الذاتي وصف للحمد وبين ان يكون الذاتي وصف للحمد الان في هذا المورد الثاني وهو الذاتي الذي يقع وصف للمحمود هو الذاتي في باب الحمل والعروض في باب الحمل والعروض هذا وين اخذنا ماما الحمل والعروض لم يأخذ وإنما يمكن أشار له إشارة بعيدة جدا ما أخذ وإنما أخذناه في الشمسية موضوع كل علم عبارة عن ما يبحث في عوارضه الذاتية عوارض الذاتية في العلم عمر عمل وتتذكر أنه حضرنا العوارض الغريبة والعوارض الذاتية يقول الآن تقدم الكلام في الشرط الخامس من شرائط مقدمات البرهان أن تكون مناسبة يعني مقدمات مناسبة للمتاج ومعنى مناسبتها أن تكون محمولاتها ذاتية أولية موضعة على ما سيأتي بالمعنى الذاتي والأولي على ما سيأتي لو هذا الذي زين في باب الحمد والعروض عندنا مصطلح الذاتي يقابل الذاتي يقابله ماذا؟ العرب الذاتي محمول خارج عن الذات يحمل عليها يحمل عليها الغريب قلنا محمول في مقابله محمول آخر غير أعراض الغريبة أن يكون أخر صعب مباين أعراض الغريبة لا أعراض الذاتي أن تكون ذاتي أو ضد الذات أو يساوي الغريبة الأعراض الذاتية مرة تكون الأعراض ذاتية مرة تكون أعراض غريبة الذات المقصودة هنا مقصودة الذي يرد هناك في العوارض الذاتية وقد تقدم الكلام عنه للأمس ذات الجمعات الشمسية ثم يقول أن لهذا الذاتي درجات من العروض الذاتية هذه مقصودة من العروض الذاتية هذا العروض الذاتي له درجات متعددة هنا يذكر في حدود أربع درجات الدرجة الأولى وهي التي يكون التي يكون فيها يعني هذا المعارض موضوع ما كان موضوعه محفوظا في حده موضوع المحفوظ موضوع المحفوظ محفوظا في حده هذا الأول الثاني ما كان موضوع المعروض له محفوظا في حده، الثالث ما كان جنس المعروض له مأخوذا في حده، الرابع ما كان معروض الجنس مأخوذا في حده. يعني أربع درجات في العروض الباقية. أما الأول فهو الذي يكون موضوعه مأخوذا في حده، يعني عندنا موضوع، عندنا محمول، موضوع هذا المحمول مأخوذا في تعريف المحمول. فمثلا عندما نقول الأنف حصة، كما هو المثال الذي يذكرونه، الأنف حصة، هذا الموضوع هو الأنف حصة محمولة، حصة محمولة، هذا الحصة محمولة ما كان موضوعه، ما كان موضوعه مأخوذا في حده، عفوا عن عرض ذاتي، يعني هذا العروض عروض ذاتي. فإذا أردنا أن نعرف الأفضل فماذا نقول؟ الأفضل أنف كذلك، أنف كذلك. فأخذنا الموضوع في تعريف المحمول، إذا أخذنا الموضوع في تعريف المحمول يعفوا عنا في العرب ان هذا العرب عرب ذاتي، يعني الحق كثير العرب الان لا نعرف بانه نحمله عليه عارض الحلم لا يعرف انه الافضل، الاحظ ما هو الان لا تقول له افضل، ولكن من ضمن عوارض هو الافضل تحمل عليه الافضل، انما اذا اردت ان تعرف الافضل تقول الافضل تغني فتاخذ الموضوع في تعريف المعروف، اما لا فلا يكون. الدرجه الثانيه من درجات الحروف الثانية هي ان يكون موضوع المعروف له مأخوذا في حده، موضوع المعروف مأخوذا في حده. مثل عندما نمثل مثلا الفاعل مرفوع، الفاعل مرفوع هنا لا نأخذ موضوع المحمول في حده، موضوع المحمول ما نأخذ في حده، ما يقول الفاعل مرفوع، المرفوع ماذا؟ سنقول المرفوع والفاعل، لا فاعل وكذا وإنما المرفوع يكون عارض على من؟ على موضوع، موضوع المرفوع موضوع الفاعل مهما كلمة الكلمة. ولذلك هنا إذا كان موضوع المعروض له مأخوذا من حد المحلول يكون عروضا لها، لأنه عندما نريد أن نعرف الفاعل نقول المرفوع نقول هكذا، المرفوع كلمة اسم فاعل، المرفوع كلمة. هذه درجة ثانية أقل من الدرجة الأولى من حيث الحروض. بعد حياتنا واضح لك واضح. الثالثة، الدرجة الثالثة أن يكون جنس المعروض هناك موضوع المعروض، هناك جنس المعروض له مأخوذا في حده، جنس المعروض له مأخوذا في حده. كان نقول هكذا الفعل الماضي مبني، الفعل الماضي مبني، الفعل عندما نريد أن نعرف البناء نقول المبني، لا نقول المبني فعل ماضي، وإنما نقول المبني كلمة والكلمة جنس تحتها ثلاث أنواع، معنى من أنواعها الاسم والفعل والحرف، أقسام الفعل فعل ماضي فعل مضارع فيكون جنس جنس وهو الكلمة، فنقول المبني كلمة، المبني كلمة تحتها الاسم والفعل. هذه درجة ثالثة من حيث العروض الذاتي، يعني أن يكون جنس المعروض له مأخوذ في حد المحمول. الدرجة الرابعة وهي الأخيرة أن يكون معروض الجنس، ما في جنس المعروض له، لا معروض الجنس مأخوذا في حد المفعول، كقولنا مثلا المفعول المطلق ماذا؟ منصوبون. المفعول المطلق منصوب، منصوب راح يكون مفعول. لما نريد المنصوب نعرفه لا نقول المنصوب مفعول المطلق، ولا نقول المنصوب المفعول، وإنما نقول معروض الجنس. الجنس هو المفعول، معروض الجنس هو ماذا؟ هي الكلمة، الكلمة معروض الجنس. فلما نريد أن نعرف المفعول المنصوب نقول المنصوب كلمة. فعندنا أربع درجات من عروض الذاتي. درجة أولى أن يكون الموضوع مقصود يحدد، أن نقول في المثال الذي ذكرناه المنصوب أفضل، أو الثاني أن يكون هكذا موضوع المعروض له مأخوذا في حد، معروض له ليس مأخوذا في حد، إنما موضوعه هو المأخوذ في الحد، كما هو في المثال الذي ذكره بالنسبة للفعل الماضي. الفاعل مرفوع، فإن الفاعل مرفوع تعريف مأخوذ في حد المحمول وهو المرفوع الكلمة التي هي موضوع المعروض له. الدرجة الثالثة أن تكون هكذا جنس المعروف هو المقصود في حد المعروف، كقولنا الفعل الماضي مفيه المفيه حرفوه بالكلمة، المفيه كلمة وهي جنس المعروف له جنس بالفعل الماضي. والدرجة الرابعة هي التي يقول هكذا معروف الجنس، معروف الجنس مقصودا في حده كما قلنا في مثال الأخير المفعول المنصوب فإن المفعول كلمة المفعول كلمة وهي ماذا؟ معروض الجنس. فإن المفعول المطلق جنسه الفعل ومعروض الجنس على هذا الأساس يعرف الذاتي العرض الذاتي بهذا التعريف، وعبارة عن المحمود لأن في كل الموارد محمود، الصلص محمود، مبني محمود، مرفوع محمود، منصوب محمود، كلها محمود. المحمول الذاتي للموضوع، المحمول الذاتي للموضوع ده أو بعبارة أخرى ما كان موضوعه أو أحد مقومات معروض الموضوع، جنس الموضوع، كل هذه المقومات الموضوع، إما أن يكون الموضوع مأخوذ في حده أو جنس الموضوع مأخوذ في حده أو معروض جنس الموضوع مأخوذ في حده أو جنس المعروض له مأخوذ في حده، أحد مقومات الموضوع، إما أن يكون الموضوع أو أحد مقومات الموضوع مأخوذ في حده، يعني في حده محمول فيسمى محمولا ذاته. هذا القسم الثاني من تعريف الذات، واضح يا أستاذ؟ الثالث الذاتي أيضا هو من باب وصف الخمس، وصف المحمود الذاتي من باب وصف المحمود الذاتي في باب الحمل أيضا. وهذا الكلام قد تقدم في المباحث المتقدمة اليقينيات، لأن بعض منها جلي وبعض منها غير جلي، مشكين جلي اللي يأكلونه جلو جلو جلو جلو في صفحة 315 الأوليات مر معنا هذا المبحث، لأن الأوليات ما هو جليل عند الجميع، وأوليات قد تكون غير جلية وهي خفية عند البعض لوقوع التباط في تصور يقين. وذكرنا المثال المعروف الذي هو خلاف بين الفلاسفة، بين المشتاقين وبين الإشراقيين في أن هل أن الماهية هي الأصل أو أن الوجود هي الأصل، على خلاف بينهم هل الأصل الوجود والأصل الماهية. تتذكرون بأنه من ضمن الإجابات التي قدمنا بأن الإشكال الذي وقع فيه الإشراقيون في إشكالهم على أن الوجود موجود، يعني أن الوجود شيء لا الوجود، قلنا له كلمة الوجود لها معنى مشترك، تارة يشمل المعنى بمعنى شيء لا الوجود، وتارة يشمل معنى ثاني الذي لا يكون الوجود زائلا عليه. إذا تتذكرون قلنا بأن يكون معنى موجود منتزع من ضمن ذات الوجود مو بإضافة وجود آخر زائد عليك ما ادعى الإشرافيون. وعبرنا عن المنتزع من مقام الذات، وكثيرا ما كرر الكلمة هذا منتزع من مقام الذات. الذاتي في باب الحمد هكذا، ما كان نفس الموضوع في حده أو في حد ذاته كافيا لانتزاع المحمول من دون حاجة إلى ضم ضميمة. ولذلك عندهم المحمول بالذات والمحمول بالضميمة. لا عندهم، لأن هناك المحمول بالذات والمحمول بالضميمة. يعني أكو بعض المحمولات نحتاج إلى أن نقدر شيء نظم ضميمة حتى يعرض هذا المحمول على موضوعه. وعندنا بعض المحمولات لا تنتزع، لا نحتاج إلى شيء حتى نظمها أو نحملها على محمولها، وإنما تنتزع من مقام الذات. يعني ماكو شيء زائد على الذات يشير إلى هذا المحمول. يعني نأخذه بعبارة أخرى من نفس الذات، يعني نفس الموضوع في حد ذاته يكون كافي لأن ننتزع منه المحمول من غير حد من إرادة نظامية. أما بعد القضايا الموضوع لا يكون كافيا في انتزاع المحمول، وإنما لا بد من ضمن ضميمة الأول. والمثل اللي ذكره هناك في الأوليات ذكره الإشرافيون نقدا أو نقدا على المشائين في قول الموجود الوجود موجود، قالوا لو كنا بصحة هذه القضية لنزم الأطفال للماهية بل أطفال الوجود، لأنه بقولنا الوجود موجود ينزم التسلسل، والتسلسل باطل فإذا الوجود ليس موجود، وإنما الأطفال لمن تكون للماهية والاعتبار للوجود. هناك الجواب بأنه لا، هذه القضايا من الأمور الذاتية، إما كان نفس موضوعها ماذا في ذاتي كافيا لأن ننتزع منه المحمول. يعني يخفينا الموضوع بانتزاع المحمول من غير حاجة إلى ضم ضميمة. اللي يعبرون عنه في مصطلح الفلاسفة المنتزع من مقام الذات، يعني ذات الموضوع ننتزع من المحمول لا نحتاج إلى ضم ضميمة. فعندما نقول مثلا الوجود موجود، لا بمعنى الوجود شيء له وجود، وإنما أن وجود هذا المحمول انتزعنا من نفس كلمة الوجود من دون ضمن ضميمة أخرى. أو مثلا في مثالي البياض أبيض، البياض أبيض مو بمعنى أنه شيء له البياض، فرق بين إذا قلنا الجسم أبيض يعني أنه شيء له البياض، هذا الجسم شيء له البياض. لكن عندما نقول البياض أبيض فإن أبيض انتزعنا من مقام الذات لا من مقام الموضوع وهو البياض. يعني كان الموضوع انتزاع المحمول منه من غير ضم ضميمة. لكن كما قلنا في قولنا الجسم أبيض، أبيض ليس بذاته أبيض الجسم، أو أحمر ليس بذاته أحمر الجسم، وإنما بضم ضميمة وبعروض الشيء هو الذي يجعله أن يكون أبيض. يعني أن هذا الجسم شيء له البياض، فالجسم شيء له البياض بخلاف الوجود. الوجود ليس الوجود شيء له الوجود، البياض أبيض يعني البياض شيء له البياض، شيء له البياض، البياض شيء له البياض، نفس الشيء ما في. وعندما نقول البياض أبيض، عندما نقول الجسم أبيض فنقول الجسم شيئا له البياض. ذاك في الأول يعبرون أن المحمول ذاتي، يعني المنتزع من مقام الذات الذي لا يحتاج إلى يحتاج من حمل إلى ضم ضميمة، وإنما ننتزعه من ذات الموضوع. الموضوع يكفينا من تزاعم، وأما الثاني فهو المحمول بالضميمة وهو الذي يحتاج إلى ضم ضميمة حتى نحمله على موضوع. هذا الموضوع لا يكون كافيا لحمل المحمول على موضوع. واضح أستاذ؟ هذا القسم الثالث. القسم الرابع من أقسام الذات هو المعنى الذاتي، وهو الذي ورد في باب الأمر عندنا في الجزء الأول. هذا يختلف عن الثلاثة المتقدمة. الثلاثة المتقدمة الذاتي عبارة عن وصف للمحمول، لأن موضوع عندنا محلول في الأول والثاني والثالث، الثاني عبارة عن وصف للمحمول، في هذا الرابع الثاني ليس وصفا للمحمول وإنما وصفا لنفس الحمل، وصفا لنفس الحمل نفس عملية الحمل إلا هو المبعد المتقدم في أقسام الحمل، إنه عندنا حمل ذاتي أولي وحمل شايع صناعي. الحمل الذاتي الأولي إذا كان الحكم، إذا كان الحكم مصورا على المفهوم مع قطع النظر عن المصادر يعبرون عنه بالحمل الأولي الذاتي، أول ما يحمل الشيء على المفهوم أولا وذاتنا أولا ونفس الذات فيها إثارة لا أن يكون الحكم على المفهوم، على المفهوم لكن باعتباره مرآة وعنوانا وحاكيا عن مصاريه، في الواقع على من يكون الحكم؟ الحكم على المصاريه. فإذا كان الحكم على المفهوم معقد النظر مقصورا على المفهوم معقد النظر عن الأفراد، وقال لهذا النوع من الحكم أو هذا الحمل في الحمل الذاتي الأول. وإذا كان الحمل على المفهوم لكن باعتباره حاكيا بالأفراد والمصاريه يعبر عنه بالحمل الشائع الصناعي. تتقدم في الجزء الأول في الحد 73. ثالثا من معاني الذاتي في باب العلل ويقابله الاتفاقي، يعني بعبارة أخرى الذاتي بمعنى اللزوم العلي في مقابل الاتفاقي ليقع صفة، كما هو في المثال الذي يذكره مثلا اشتعلت النار ويحترق الحطب، يحترق الحطب وأدركت السماء وتفرعت لزوم علية بينهم، لكن مرة أقولها كذا فتحت الباب وسقط المطر، سجدت في الدرس نبع أعدلكم الله الكلمة، هذه ليست فيها لزوم، هذه ليست ذاتية. هناك الترتب والتوالي بين الجزء الثاني من القضية والأول بين تالية ومقدمة فرضين، هناك ترتب علي لزومي ذاتي ذات الموضوع او ذات المقدم مع ذات التالي او ذات الثاني في طرف القضية، ذاتا بينهما ملازمة ولزوم. اذا حصل هذا يحصل هذا، اما في القضية القضاء ذاتي لزوم وانما اتفاقا. هذا النوع من او القسم الثاني من اقسام الذاتي. اذا عرفنا كل هذه المعاني للذاتي باقسامها الخمسة فنقول ان المقصود من الذاتي في كتاب البرهان، اي الاقسام المقصود من الذاتي في كتاب البرهان ما يعم المعنى الاول الذي هو في الكليات الخمس، والمعنى الثاني يعني الذات الذي في مقابل العربي، والذاتي الذي في مقابل الأعراض الغريبة، الذي في مقابل الأعراض الغريبة. وعلى هذا الأساس يعبرون عن يسمعون في هذا المعنى الذاتي في البرهان، عندنا في البرهان هو المحمول الذي يؤخذ في حد الموضوع أو الموضوع الذي يؤخذ في حد الموضوع أو يؤخذ الموضوع أو أحد مقدماته يؤخذ في حد. أما الموضوع المأخوذ في حد المحمول أو أحد مقوماته أو المحمول المأخوذ في حد الموضوع أو أحد مقوماته، كل يعبر عن هذا بالذاتي، يعني الذاتي الذي يعم الذاتي في مقابل العربي والذاتي الذي في مقابل الأعراض الغريبة. الحادي عشر وهو معنى أولي، والشيخ المظفر ذكر هذا لضرورة، ويقول خصوصاً في أصول المظفر في بحثهم في موضوع العلم أصول المظفر في الأصول كأنما أصول المظفر كتابه في كتب الأصول موضوعات العلم عندما يبحثونها يلاحظون بأنه كلمة الذاتي موضوع كل علم عبارة عما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية، فيجوا إلى كلمة الذاتي نتيجة للاشتباه زين وضعوا الذاتي في هناك موضوعات العلم بمعنى الأول يفسرها، بينما هي الذاتي في مقابل الأعراض الغريبة الأعراض الغريبة. على هذا الأساس أراد أن ينبه على كلمة الأولي. الأولي هنا عبارة عن المحمولات التي الأولي والمحمول الذي يحمل على موضوعه من غير واسطة، يعني من غير أن يتوسط فيه، لا يحتاج إلى واسطة، لا يحتاج إلى واسطة، لأن تارة المحمول محمول، يعني المحمول عارف، المحمول عارف، تارة يحتاج إلى واسطة في عروضه على موضوعه، وتارة لا يحتاج إلى واسطة في عروضه. اللي يعرفون أن مرة زمنا هذا يثبت لهذا الشيخ أولا وبالذات، ويثبت لذلك الشيخ ثانيا وبالعرب، يعني تارة مع الواسطة وتارة مع غير الواسطة. فإذا كان من غير واسطة سمية أولي، وإذا كان مع الواسطة سمية ثانيا وبالعرض عبد العمي ثانيا، لأن الأحوى هذا ثانيا. ومثلت لكم هذا المثال في أكثر من مرة، أكثر من مرة في مسألة الرجل الذي يقف على سطح السفينة، زين، رجل يقف على سطح السفينة، الأمواج لما تتحرك فنقول السفينة متحركة، فإن الحركة عارضة على السفينة، حركة محمود موضوع السفينة، الحركة عارضة على السفينة، عروض الحركة على السفينة، هل بواسطة أم غير واسطة؟ ليست بواسطة مباشرة، هذه عروض الحركة على السفينة أولا وبالذات، أولا وبالذات. الرجل الذي واقف على سطح السفينة هل تحصل له حركة أم لا تحصل؟ يتحرك، لكن لا يتحرك مباشرة، الحركة ليست ثابتة له مباشرة، هو في الواقع ثابت. اتصور انه الان السبعة هذه السبعة، السبعة التي في يدي، تجيب السبعة هذه على يدي واقعة، نقول السبعة متحركة ولا متحركة؟ مش متحركة، ثابتة واقفة، وانما الحركة واقعة لمن؟ اليد، اليد التي متحركة، فالحركة ثابتة اليد اولا وبالذات. السبعة تثبت لها الحركة ثانيا، يعني بعد ان تثبت الموضوع الذي تثبت عليه. قال لا يتكلم خلا ثانيا وبالعرب، وكلمة الأول تختلف عن الذاتي الذي بحثناه في مقابل عوارض غريبة. وبهذا يتم الكلام حول صناعة البرهان، والحمد لله رب العالمين.